وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك، وسورة والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا، وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. هذا حديث جابر بن عبد الله في شأن معاذ رضي الله عنه. وقصة معاذ هذه وردت من عدة طرق، فهو كما جاء في رواية أخرى كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، لأن هذا الأمر ورد في شأن صلاة العشاء. ثم إذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء انصرف إلى قومه بني سليم قريب من جبل سلع، على بعد تقريبا كيلوين أو على بعد تقريبا 3 كيلو أو نحوها من المسجد، فينطلق إليهم يصلي بهم ويطيل. جاء في بعض الروايات استفتح بالبقرة أو بالنساء، وفي بعضها بالبقرة وبالنساء، في الركعة الأولى بالبقرة وفي الركعة الثانية بالنساء، لكن المحقق سورة البقرة. فجاء فتى من الأنصار كما في الرواية الأخرى ومعه ناضحان له، جملان ينضح بهما الماء يستخرجه، وقد أقبل الليل أظلم، يعني حانت صلاة العشاء، فدخل مع معاذ يريد أن يصلي وترك ناضحيه، فإذا بمعاذ يستفتح بالبقرة، والرجل مرهق من العمل، وأيضا ماؤه لا زال في زرعه وشجره، فخرج انصرف انحرف كما في الرواية عند مسلم، انحرف وخرج من الصلاة وسلم. وهذا مما يدل على أن الإنسان إذا خرج من صلاته لأمر ما الأولى أن يخرج بتسليم، يخرج بالتسليم لا يخرج هكذا. فصلى صلاته وخرج، الجماعة أخبروا معاذ، قال فيه واحد سوى كذا وكذا، قال هذا منافق. فبلغ الفتى ذلك فانطلق إلى الرسول عليه السلام، واختلف في أيهما كل منهما، معاذ أيضا بلغ النبي عليه السلام. فالرواية التي بلغ فيها معاذ دخل الفتى وقال، سأله عليه السلام: ما شأنك؟ قال: نأتي يا رسول الله متعبين من أعمالنا، ومعاذ يصلي معك ثم يأتي ويطيل بنا، ووراءنا زروع وكذا وكذا. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفاتن أنت يا معاذ؟ أفاتن أنت يا معاذ؟ أفاتن أنت يا معاذ؟ 3 مرات. هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، وفي بعض الروايات السماء والسماء ذات البروج والسماء والطارق، ذكر له عدد من السور. ففي بعض الروايات أن هذا الفتى قيل إنه حازم ابن أبي بن كعب، وقيل بل هو آخر من بني سلمة اسمه سليم أو سلم. ولما جاء عند النبي عليه السلام وكان سمع من معاذ أنه وصمه بالنفاق، وكان هذا قبيل غزوة أحد أو في إبانها، فقال: تعلم يا معاذ غدا من المنافق؟ فبعد الغزوة هو استشهد في أثنائها، قتل رضي الله عنه. فبلغ النبي عليه السلام ذلك، فسأل معاذ، سأل النبي عليه السلام، سأل معاذ قال: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله صدق الله، صدق الله، لأنه قال تعلم، يعني ما قالها رضي الله عن النفاق كونه تأخر عن الصلاة. ولذلك يقول أهل العلم: تخفيف الصلاة، وينبغي أن يكون تخفيف بإتمام، كما في حديث أنس: تخفيف بإتمام، ما يخل بالركوع والسجود والقيام والقراءة. فيقول أهل العلم إن التخفيف مقصود حتى لأمور الدنيا، حتى لأمور الدنيا، الناس لا بد لهم من معاشهم، فأصحاب الصناعات والزراعات والحرف لا ينبغي أن نحرجهم. ولذلك في بعض الأحاديث لا تبغض الله إلى عباده، أو لا تبغض الله إلى عباده، أو العباد إلى الله. وأيضا في كلمة عن عمر رضي الله عنه نحو من هذا. فإذا كان أحدكم إمام فليخفف. وهكذا كل ما يتصل بشؤون الإمامة من التبكير أو التأخير ومراعاة الأحوال كله. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أنس وغيره يقول: والله إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الطفل فأخففها رحمة بأمه لما تجد على طفلها. فانظر سلوكه عليه الصلاة والسلام، نيته أن يطيل، فإذا سمع بكاء الطفل يعلم أن أمه تنزعج عليه. قد يكون الطفل في المسجد أو في منزل قريب أو ما إلى ذلك، المهم إذا سمع شيء يتصل بالمأمومين خفف. وهكذا يقاس عليه كل شيء. فالإمام ينبغي أن يكون عنده نوع من الإحساس ورهافة المشاعر، ما يكون ثقيل، ما يحس بإحساس الآخرين، يكون يحس بما يكون في الأمور الصعبة، في شدة البرد، في شدة الحر. فقد يصلي معه ناس خارج المسجد يعانون من شدة الحر والرمضاء أو شدة برد أو نزول مطر، فينبغي الإمام أن يكون عنده نوع من يعني الشعور الملهف، ويحس بهذا الإحساس فيخفف صلاته، يخففها حتى الناس يرغبوا في الصلاة وتكون محبوبة لديهم. وقد ورد تأكيد هذا الأمر بعدة أحاديث. ورد في حديث أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، والله إني لأتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. يقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد من غضبه في هذه الموعظة. وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يؤم الناس في مسجد قباء، في مسجد قباء. فهذا الرجل قيل إنه ابنه، وقيل لا، ابنه هو الذي قصته مع معان، قيل إنه رجل آخر. فاشتكى إلى النبي عليه السلام يتأخر عن صلاة الصبح من أجل أن الإمام يطيل. وكانوا يقرؤون بسور مثل ما ذكرنا طويلة، فبعض الناس لا يجوز له أن يعني يلحق بهذا ما يعمله بعض الأئمة جزاهم الله خير، يقرؤون قراءة معتدلة، يقرؤون قراءة معتدلة كما جاء في الحديث. كان يصلي عليه الصلاة والسلام الفجر ما بين 60 إلى 100. وعلى كل حال الطول والقصر ينبغي أن يراعي فيه الإمام حالة الجماعة، حالة الجماعة. ولا حرج أن يستطلع آراءهم وأحوالهم ويعرف الضعيف، كبير السن، المريض، فإن وجد منهم عدم الاستنكار وأنهم يقبلون هذا الأمر، وأيضا يطمئن أنه لا يأتي غيرهم إلى المسجد. أما إذا كان يأتي ناس من غير الحي فأهل العلم يقولون: لا، ما دمت تعلم أنه في ناس قد يأتون يدخلون معك المسجد فلا ينبغي أن تطيل، حتى ولو كان جماعة المسجد يرون الإطالة إلى حد ما. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام حدد، قال: يقرأ بأواسط المفصل التي سماها: سبح اسم ربك الأعلى، والسماء ذات البروج، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فحدد سور وما يقاربها أو يماثلها. فهذا كله من أجل يعني ترغيب الناس بصلاة الجماعة والصلاة في المساجد، حتى يقوى إيمانهم، يقوى إيمانهم بملازمة الصلاة.